إذا كان للمرأة أضحية تريد أن تضحي بها عن والديها فإنها لا تأخذ أيضا من شعرها ولا من أظفارها، أما بقية الأولاد فلا يمتنعون عن ذلك.